فإنما يضل ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من اعتدى فإنما يعتدي لنفسه ومن ضل فإنما ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من اعتدى فإنما يعتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك القرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق قال الشيخ محمود الله. فمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكف بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء عجلنا له فينا ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له ومن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا مذموما وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما جميل يا شيخ محمود. واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله الله الله الله الله. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله الله الله الله، جميل يا شيخ. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إنا يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما ولا تنهرهما. الله الله الله. فلا تقل لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الله الله الله. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.

بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.